شغلتني يا هم وازهرت عيني من زرتني والنوم ما يدخل المود لا زار لي همي وميح كليلي فبيت ليلها ودلل طول أما العباه مسحوب والله جيني من ضيقتي يا حسرتي يا مام وام سنيني الله يسر لا ينطاق مبرور اللي من الله كاتبه في جبيني سبحانه اللي دبر الرزق من فوق من العذاب نوات والسد يمين لو الحجاز ونقد بينه وبيني إلا عنه يمنعني الموت والعوق يا معتلي يا أكرم الأكرميني يلي مليت أجساد لا دم وعروق وضعي والأسراري وشيني وزيني عهد على صدر صندوق للناس لا وزرى صدري تبيني والله ما تنفعني وانا منك مزنون ما ينفع الا فزعتك يا معيني ما هو بشر